بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول إمام أهل الفن والأداء إمام المحققين محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال عنهم في القرآن: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وهو في الأخرى: شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية. قبل البدء في التلاوة المنهجية بإذن ربي تبارك وتعالى في حلقة اليوم، أرحب بضيف هذه الحلقة أخونا المهندس عصام ناجي. أهلا يا شيخ عصام. الله يكرمك. إن شاء ربي تبارك وتعالى نلتف اليوم مع سورة آل عمران من الآية 84 إلى الآية 91 من نفس السورة. تعالوا نلتف كده سويا بإذن الله ونلاحظ ما في تلاوة اليوم بإذن ربي تبارك وتعالى. عندنا بإذن الله تعالى سورة آل عمران من الآية 84 إلى الآية 91. تعالوا كده نشوف عندنا في الآية 84 اللي واخدة سهم كبير من صفحة اليوم: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل إلى وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. إن شاء الله ربنا يفكرني، لأن هذه الآية أيضا متشابهة مع سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي سورة آل عمران: وما أنزل علينا. الشاهد عندنا أنه قرأ ورش عن نافع بالنقل في لفظي. عندي أولى هذه الألفاظ لفظ قل آمنا، تابعوا كده معايا لفظ قل آمنا. النقل يعني أنا بنقل، عشان لو حد مبتدئ بيتابعني من أول حلقة النهاردة بالنسبة له، لو حد بيتابعني جديد، فعندي قل آمنا هعمل حاجة اسمها نقل. واتفقنا مع بعض أن النقل يعني جاية من هنقل. هنقل إيه يا ترى؟ هنقل الحركة. حركة مين؟ حركة الهمزة. طب ما حركة الهمزة فتحة، هتروح فين الفتحة؟ هتروح على اللام، الحرف الساكن اللي قبلها. طب والهمزة تروح فين؟ خلاص تحذف للتخفيف. فلما ننقل الفتحة لحرف اللام فهتبقى لام مفتوحة، فتنطق قلامنا قلامنا هكذا. ولكن مع ملاحظة شيء مهم جدا، إن عندي كمان مع ثلاثة البدل، مع ثلاثة البدل هكذا: قلامنا قلامنا قلامنا هكذا. طيب، والأسباط والأسباط والأسباط أيضا فيها النقل، كلام نفس الكلام اللي قلناه في قلامنا. فلما نعمل النقل للهمزة المفتوحة الفتحة هتروح لللام، والهمزة تحذف للتخفيف، فتقرأ والأسباط والأسباط. يبقى عندي النقل في كلمة قلامنا والأسباط والأسباط. طيب تعالوا نكمل ما تبقى من الأحكام في هذه الآية. بنقول قرأ ورش عن نافع بإثبات الهمز في لفظ والنبيون. يا ترى يا ورش لما تثبت الهمزة وتحط الهمزة ده انت هتحط الهمزة بين الياء والواو. قرأ ورش عن نافع بإثبات الهمزة. طب ولما ورش يثبت الهمزة موضع الهمزة أو موقع الهمزة هيبقى فين؟ الهمزة هتبقى بين الياء وبين الواو، بين الياء وبين الواو، فتقرأ والنبيون. شوفوا الهمزة فين؟ والنبيون. طيب بس خلي بالكم ان لما ورش حط الهمزة هيترتب على الكلام كلام. طب يا ورش لما انت حطيت الهمزة بقى عندك قبل الهمزة فيه مادية، فلما يبقى عندك يه مادية يا ورش، يا ترى اليه المادية ديت هتتمد كم حركة؟ هتتمد 6 حركات لأن هتبقى مد متصل، يبقى إشباع الياء بمقدار 6 حركات. والنبي أدي واحدة. طب الواو اللي بعد الهمزة، الواو اللي بعد الهمزة هتبقى مد بدل، فعشان كده ورش هيثلث مد البدل، فبقول تثليث الواو بمقدار 2 أو 4 أو 6 حركات. والنبيون من، والنبيون من، والنبيون من، هكذا. وصل الكلام؟ طيب تعالوا نشوف ايه تاني لورش عن نافع في هذه الآيات. عندنا كلمة موسى وعيسى، اللفظين دول فيهما الفتح والتقليل. موسى وعيسى ده فتح، طب والتقليل؟ موسى وعيسى، ماشي الكلام؟ طيب كلمة أوتي، كلمة أوتي مد بدل. طيب وفيه تمد واو أو بمقدار 2 أو 4 أو 6 حركات، هتمد بمقدار 2 أو 4 أو 6 حركات اللي بنسميهم تثليث البدل. طب ما تيجي بقى نحل اللي في الآية. انت عندك في الآية مد بدل وعندك موسى وعيسى فيها الفتح والتقليل. طب ما تيجي نجمعهم ونشوف هنجمع الأوجه اللي في الآية دي إزاي. تعالوا نتابع مع بعض. عندنا قولا منا وعندي أوتي، أدي واحدة ده مد بدل 2 و4 و6. عندنا موسى وعيسى فيها الفتح والتقليل. عندنا والنبيون، كلمة أون أون 2 و4 و6 حركات. طب لو إحنا قرينا بقصر البدل، يا ترى لما نقصر البدل هنعمل إيه في موسى وعيسى؟ هنعمل الفتح واروح عند كلمة والنبيون برضو بالقصر. ما هو أنا بدأ الآية بقصر، يبقى هختم البدل اللي في آخر الآية برضو بالقصر. مش معقولة هيبقى كوكتيل هبدأ البدل اللي في أول الآية بمقدار وانهي بمقدار آخر، لازم أساوي، صح ولا لأ؟ يبقى إذن البدل اللي في أول الآية هساويه بالبدل اللي في آخر الآية من تحت. ما هو ده بقى الفن في الجمع. لما أجي أجمع يبقى عند القصر حركتان وبعدين الفتح، وعند القصر حركتان. طب لما نيجي نوسط 4 حركات يبقى هنعمل في موسى وعيسى التقليل، لأن التوسط ما يمشيش عليه إلا تقليل، وانزل على البدل اللي تحت برضو بالتوسط، ماشي الكلام؟ طيب لما ناخد البدل بالإشباع 6 حركات هناخد موسى وعيسى بنصيب الأسد الفتح والتقليل، وانزل على البدل اللي تحت بالإشباع 6 حركات، بإشباع البدل 6 حركات. آدي التحريرات اللي في الآية، آدي التحريرات اللي في هذه الآية. طيب تعالوا نتابع الآية 85 بتقول إيه؟ بتقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طب يا ورش ليك إيه في الآية؟ ليه كلمة غير الراء مفتوحة وقبلها ياء لين، لذلك ورش هيرقق الراء وصلا لأنها مفتوحة ومسبوقة بياء اللينة فتبقى غير، ومن يبتغي غير الإسلام غير. طيب يا ترى لو وقفت للاختبار، لو وقفت للاختبار، وده يجوز للشيخ انه يختبر التلامذة، سواء كان بيختبر طلبة او طالبات عايز يشوفهم هيقفوا على الراء بايه، فلما نشوفها وقفا فهنجدها انها مرققة للجميع، يعني القراء العشرة كلهم هيرققوا الراء غير. لكن شغل ورش يبان امتى؟ يبان في حال الوصل. اما كلمة الاسلام، الاسلام يا ترى يا ورشة هتعمل فيها نقل، فلما تنقل الكسرة بتاعت الهمزة هتروح للام، الاسلام الاسلام. ومن يبتغي غير الاسلام، يجيني واحد يقول لي ايه، طب شيل كلمة غير ومن يبتغي غير وابدأ بكلمة اللي بعد كلمة غير، هقول اه يبقى في حالة ديت هنقول يجوز للقارئ عند البدء، يجوز للقارئ عند البدء، اما ان انا ابتدي بهمزة الوصل مباشرة اثبات همزة الوصل فتبقى الاسلام الاسلام ماشي، او اشيل همزة الوصل وابدأ باللام مباشرة فتبقى الاسلام الاسلام. طب اجمعها ازاي؟ ومن بصوا كده الآية قدامنا اهي، هقرأها وهي قدامكم على الشاشة اهي، ومن يبتغي غير للكل غير الإسلام الإسلام الإسلام دينا فلن يقبل منه، هكذا وصل الكلام. طيب ما تيجي نشوف كلمة الآخرة، كلمة الآخرة فيها حتتين، فيها كلمة الآه وفيها أخرة. طب الآه هعمل النقل وثلث البدل ألام ألام ألام، أدي واحد. طب عندي إيه تاني؟ خيرة، هيبقى عندي الراء مفتوحة وقبلها كسرة فهرقق الراء فتبقى الآخرة الآخرة الآخرة، هكذا ماشي. تعالوا نشوف الآية اللي بعد كده، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. كلمة إيمانهم، لاحظوا أن كلمة إيمانهم هنثلث البدل فهنمد الياء أو حرف الياء بمقدار 2 أو 4 أو 6 حركات. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إيمانهم إيمانهم وشهدوا، وكمل بقى الآية عادي جدا، وشهدوا أن مد منفصل هيتمد 6 حركات، وجاءهم مد متصل هيتمد 6 حركات. بقية الآية عادية جدا من الأحكام. عندي الآية 89، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. لاحظوا أن كلمة وأصلحوا عندي اللام مفتوحة وقبلها صاد ساكنة، وإحنا اتفقنا أن ورش عن نافع هيغلظ اللام، ليه؟ لأن اللام مفتوحة ومسبوقة بصاد ساكنة. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، هكذا ما فيش في الآية إلا كلمة وأصلحوا. طيب تعالوا نشوف بقية الآيات. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. عندي كلمة إيمانهم نفس القضية، برضو مد بدل هنثلث الياء بمقدار 2 أو 4 أو 6 حركات. وأولئك أنا بركز على الأحكام عشان الأخت اللي سألتني من المغرب العربي الحلقة السابقة وبتقول لي أنا عايز أتدرب على أزمنة المدود، أنا بحاول أهو ألقي الضوء على بعض أزمنة المدود. عندي كلمة وأولئك مد متصل، والمد المتصل في رواية ورش من طريق الشطبية يتمد ست حركات، يتمد ست حركات. أما من طريق الأصبهاني ومن طريق الشاطبية من الطيبة في كلام آخر، بس إحنا طبعا بنلتزم من كتاب الشاطبية. عندنا وأولئك مد متصل هيتمد ست حركات، وعندنا الضالون ده خلاص مد لازم كلمة مثقل، الست حركات معروفين ثابتين عند القراء العشرة. الآية 91 وديت آخر آية عندنا في تلاوة اليوم، دي آخر آية عندنا في تلاوة اليوم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. عندنا ورش عن نافع قرأ بالنقل في الألفاظ التالية، كلمة من أحدهم هيبتدي يعمل النقل فتبقى نون مفتوحة من أحدهم. عندنا الأرض هنعمل فيها برضو النقل فتبقى اللام مفتوحة الأرض. وكلمة عذاب أليم هتبقى النون، طبعا النون دي نون التنوين ونون سكنة، عذاب أليم، فلما نعمل نقل عذاب أليم فهتبقى النون مفتوحة، كتبناها بالشكل ده عذاب أليم، نعمل لها نقل عذاب أليم. أما كلمة افتدى ففيها الفتح والتقليل. خلي بالكم من نقطة مهمة عايز أأكد عليها، كلمة ملء ياريت لو نرجع للآية آخر آية جبناها اللي هي الآية 91 متن الآية، بس أنا عايز أوضح فيه حاجة على الشاشة. كلمة ملء لو تبعناها هنجد إن اللام ساكنة، اللام ساكنة ووراها همزة، ليه ما عملنا لهاش نقل؟ طب ما هو الهمزة هي وقبلها حرف ساكن، صح ولا لأ؟ ليه ما قلتش ملو الأرض؟ ليه ما عملتلهاش نقل لورش؟ احنا متفقين أن الأصل في النقل أنه لازم يبقى من كلمتين، الأصل في النقل أنه يبقى من كلمتين. طب وهل اللام في كلمة والهمزة في كلمة تانية ولا الموضوع في كلمة واحدة؟ يبقى لا نقل. طب بس حد يجي يسألني ويقول لي ايه هو معنى كلامك ان النقل ما حصلوش استثناءات؟ حصلوا استثناء في حالة واحدة بس، في كلمة رداء في سورة القصص، انا براجع حصلوا استثناء النقل من كلمة في موضع واحد وفي نفس السورة ولم يتكرر. في سورة القصص رد أن يصدقني نقل ورش حركة الهمزة إلى الدال فصارت دال مفتوحة رد أن يصدقني، هو ده الاستثناء الوحيد لورش عن نافع. طيب احنا بقى عايزين نسمع التلاوة ونهتم بالأداء العملي، وبرضو أنا تعمدت أن أجيب أخونا عصام لأن أنتوا عارفين أن عصام لسه بيتعلم معنا ورش، فتعمدت ان انا اجيبه عشان ايه برضو ما زلنا نؤكد على الاوجه عشان لو حد مبتدئ ما يقلقش وما يخافش من الاتصال. ما احنا لو ما اتصلناش وتعلمنا وتلقينا مين هيعلمنا، صح ولا لا؟ طيب يلا يا شيخ عصام اسمع بقى النهارده، انت خلاص ارتقينا بقى من الفقره الثانيه الى الفقره الاولى، بس مش عاوزك تقلق، خلاص نستعف بالله كده ونجيب الآية. طب أول آية يا شيخ عصام، أول آية احنا هنجيبها بالإيه؟ بالقصر. هي أول آية على حسب شرح حضرتك كده في مد البدل الأول. أولا أنا عجبني حاجة عايز أسجل ملاحظة على فكرة، وأنا بشرح لو متابعين الشيخ عصام كنت وأنا بشرح كان بيكتب معايا على فكرة، يعني عصام وأنا بكتب بشرح وكان بيدون معي، وده عجبني ده عشان أثبت بس شيء واحد، التلقائية للكلام اللي بيحصل، يعني مش مرتب الكلام، مش مرتب عشان تبقوا عارفين، لكن فعلا كنت وانا بشرح عصام كان بيدون وراي. طيب وضح كده كنت بتقول ايه؟ على حسب شرح حضرتك ان انا الايه ديت الاولانيه هبدا بمد البدل. ما هو البدل هو العمده في ورش، فلازم اكمل الايه كلها، اذا كنت هقصر اكمل معها الفتح بالظبط. انا اللي هيخليني برضه عايز اعلق على كلامك، انت بتقول انا هكمل الايه الاخرها، هتكمل الايه الاخرها بسبب حاجه واحده بس، بسبب ان عشان كان في بدل تحت، في آخر الآية في بدل بالضبط كده. طيب نجيبها بالأول، هنبدأ بالقصر، القصر. ونشوف اللي بسكتنا القصر هيقابلنا ذات ياء ولا لا، وهنعمل فيها إيه. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم، تمام، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. بس كده، يبقى أنت أول حاجة عملتها قصرت، تمام، ولما أنت قصرت قبلك في السكة موسى وعيسى، فما كانش حيلتنا اللي احنا نفتح بس، تمام. صح ولا لأ؟ صح. وبعدين والنبيون كملنا بالقصر، هرجع وسط، مش ترتيب السلم بيقول كده، قصر ثم التوسط. فلما يقابلك موسى وعيسى هنتعامل معهم ايه؟ التقليل فقط. يلا. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى. خلي بالك، وما أو بدل آه. أو يلا. وما أوتي موسى وعيسى والنبيون. بس في حتة فنية وكويس انك وقفت، انا هتعامل معها بدل، صح؟ ولما انت وقفت على والنبيون بقت عارض للسكون يا بطل، فهنا بقى تعارض البدل مع العارض للسكون، فأيهما أقوى؟ العارض للسكون أقوى، وأنا عايزها بدل، يبقى أنا مضطر إن أنا أوصل والنبيون من. يلا. وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من، تمام، هبقى الإشباع. وفي حينه هناخد موسى وعيسى بالفتح والتقليل. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى، تمام، موسى وعيسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. طيب قبل بعد عشان نخش على الآية اللي بعدها نتلقى الاتصال في الأول، معنا أخونا متولي من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ محمد. وعليكم السلام يا متولي. نقرأ منين؟ اتفضل يا حبيبي، اقرأ من الآية 84. قل آمنا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. بس انتبه يا متولي الحاجة في الوقف والابتداء. أفضل ان انت مش شايف ان البداية بتاعت والنبيون من ربهم بداية مش مستحسنة؟ نعم صح. طيب خلي يعني بالك لو نفس أوتي. لو النفس خني مش قادر اجيب خلاص يعني اقف عند من ربهم ثم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. يلا هات ومن يبتغي غير الاسلام. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. بارك الله فيك يا متولي أحسنت. معنا أخونا محمد من موريتانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. يا محمد انتبه يا محمد ان ما ينفعش الوقف. انت وقفت عارف وقفت قلت ايه؟ وما أنزل كده انت نفيت الإنزال يا محمد. وما أنزل على إبراهيم بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم. نعم. وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وأوتي النبيون. لا خلي بالك يا محمد الموضع اللي انت قلته في سورة البقرة. أتسمعني يا محمد؟ أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. محمد يا محمد نعم. اسمعني عشان في حاجة كمان مهمة عايز أقولها لك. أنت قصرت البدل قلت قولا منا وعلى قصرك للبدل أنت قللت موسى وعيسى. لو انت قصرت البدل يبقى مالكش في موسى وعيسى الا الفتح بس يا محمد. عايز تقلل فقط يتوسط يتشبع. معي يا محمد؟ نعم. وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. تمام. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بارك الله فيك يا محمد كده أنت تفهمتني. بارك الله فيك يا محمد. يبقى إذن يا محمد القصر ما فيش إلا فتح عليه. توسط ما فيش إلا تقليل عليه. عايز تعمل الاثنين يا محمد يبقى تشبع نصيب الأسد. تشبع البدل لك الفتح ولك التقليل في موسى وعيسى وما شابهها. طيب معنا أخونا هشام من الجيزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ازيك يا هشام؟ الله يحفظك. الله يكرمك. الله يكرمك. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله يا حبيبي. شيخ عصام ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين يا شيخ هشام. الله يبارك فيك. اقرأ شيخنا ان شاء الله. تفضل يا هشام اقرأ من قول الله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد الإيمان. واخدين لآخر السورة صح؟ نعم واخدين لآخر الصفحة. نعم يا حبيبي. طيب اللهم صل. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ بعد إيمانهم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. بارك الله فيك يا هشام. أحسنت. معنا الأخت أسماء من بني سويف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حسن؟ الله يكرمك. تفضلي يا أخت أسماء. أبدأ مني. اقرأي من قول الله تعالى إن الذين كفروا. بس عايزة أأكد على معلومة. طب. حضرتك هتقرأي بالأوجه ولا تختاري وجه واحد في البدل؟ حضرتك مبتدئة في ورش ولا بتقرأي ورش؟ من فضلك قول تاني. حضرتك لسه هتقرأي ورش مبتدئة فيه ولا متقدمة؟ لا مبتدئة. طيب. أنا تاني مرة أكلم حضرتك فيها بس. الله يفتح عليك. أنا بسأل للسؤال دوت عشان أتدرج معاكو أوريكو إزاي نتعلم ورش إنه سهل. طيب أول حاجة هنعملها هنقرأ ورش بقصر البدل فقط. يبقى كل ما يقابلنا مد بدل نقرأ حركتين بس. اقرأي بقى إن الذين كفروا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم. طيب. بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. تمام. لا تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. طيب يا أخت أسماء وأولئك مش ده مد متصل؟ طيب الله يفتح عليك. أنا عايزك بقى عشان أنت بتقري ورش تمدي ستة. هاتي من عنده وأولئك ومدي ست حركات يلا. وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. طيب أسألك. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. طيب أنت بص يا أخت أسماء أنت لقطتي أحكام ورش كويس بس ليا ملاحظة صغيرة. كفار فا ولا فا؟ كفار. يبقى خلي بالك من ترقيق الفاء. يلا وماتوا وهم كفار. يلا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك على طول ما فيش واو. أولئك لهم عذاب أليم. جميل. وما لهم من ناصرين. طب ليا ملاحظتين. الملاحظة الأولى ناصرين ولا ناصرين؟ ناصرين. طيب أدي واحدة. النقطة رقم اتنين، افتدى أنا لسه شارحها من شوية أنها من الألفاظ اللي ورش بيفتحها يقللها، فأنا دلوقتي إحنا بنتدرج بنتعلم مع بعض قصر البدل، يبقى لما يقابلك ألفاظ فيها فتح وتقليل وانت بتقصري البدل يبقى هتعملي فيها ايه؟ تفتحي ولا تقللي ولا تعملي الاثنين؟ هفتح. بس كده. انا بس عايز ايه؟ نبدأ بالقصر زي ما عملت كده مع الشيخ عصام. جزاك الله خيرا يا اخت اسماء. طب لو سمحت ممكن اسأل سؤال؟ اتفضلي. هو ليه الشيخ اطرف عامل مش بيجي؟ حضرتك بقى دي بقى مع الادارة ان شاء الله. شكرا جزيلا. طيب معنا الاخت فاطمة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا أخت فاطمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا. يا أخت فاطمة. نعم. حضرتك هتقرأي البدل بالإيه؟ بالتوسط إن شاء الله. يبقى لما يقابلك في السكة كلمات ورش بيعمل فيها فتح وتقليل هنعمل فيها ايه؟ تقليل فقط. انا بسال ليه؟ لان انا عارف ان في ناس متصلين عليا دائما، فلما بسالهم عشان لو في حد مبتدئ يتعلم معانا. حاضر. اتفضلي يا اخت فاطمه. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى. بس عايز أقولك حاجة. نعم. التقليل ما تسحبيهوش لتحت قوي يجيب معاك ياء. موسى وعيسى قوليها كده. موسى وعيسى. أيوة كده. أكملي. والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. بس ليا ملاحظة صغيرة يا أخت فاطمة. نعم. الراء مرققة لكن الغين مش مرققة، ما أقولش غيرة، غا غيرة. يلا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. بارك الله فيك يا أخت فاطمة. أحسنتي. معنا أخونا محمد من المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم محمد حسن. وعليكم السلام أخي محمد. أنا الذي تكلمتك قبل ولم أتعلم القرآن من أحد، أكون حامل لكتاب الله توفيقا من الله بفضل الله، واتصلت معك كاميرا وتكرارا وأطلب منك أن تصلح الأخطاء. بارك الله فيك. تفضل أخي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله. طب أخي محمد. نعم. التاء تاء ولا طاء؟ تاء. يبقى لعنة ولا لعنة طاء؟ لا قرأتها أصبحتها لي قبل بتاء، ولكن مشيوخنا في المغرب بتاء. لا بينها تاء، لعنة الله هكذا. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. جميل. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد بس خلي بالك أخي محمد كافة. نعم. خلي بالك من الكاف والفاء. كافة كفروا. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. بارك الله فيك أخي محمد، أحسن. معنا الأخت شيماء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت شيماء. أقرأ من الآية كم بعد المرور؟ اقرأي من قول الله تعالى إلا الذين تابوا، الآية 89. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. بارك الله فيك يا أخت شيماء، ممتاز. معنا أخونا أبو محمد من هولندا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي. من أي آية ابدأ؟ من الآية 84. قل آمنا. من البداية. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل آمنا بالله وما وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.

أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إذن اللام مغلظة قولا واحدا وأصلحوا نقولها تاني وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به تمام أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. اللهم لك الحمد. أرجو أن تكون وصلت لك رسالة رواية ورش. الحمد لله رب العالمين. أظن دلوقتي أنك تستطيع الجمع بأوجه ورش. احنا من حلقات عدة كنا بنتدرب لسه على القصر وما يترتب عليه والتوسط وما يترتب عليه والإشباع وما يترتب عليه، والنهاردة بفضل الله تعالى ابتدينا نجمع بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، فضل الله ثم لك يعني. الله يسترك، ربنا يكرمك. الله يكرمك يا شيخ عصام، جزاك الله خيرا. جزاك الله يكرمك يا شيخ عصام. إن شاء ربي تبارك وتعالى تنتظرونا في حلقات قادمة إن شاء الله. برضو ما زلنا في إن إحنا نوصل رسالة للناس إن ورش للكبار وللأطفال، للجميع بمستوى مختلف الأعمار بكافة الفئات. عشان أوصل لكم رسالة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ مش عايز أسمع من أي أحد كان ورش صعبة، ورش مش صعبة. اللي علمنا حفص علمنا ورش، يعلمنا غير ورش. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. ألقاكم في حلقة جديدة بإذن رب تبارك وتعالى في الخميس القادم. إلى أن نلتقي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.